من مشكات العلم والإفتاء. من مشكات العلم والإفتاء. نصل الحاجة بنخبة من كبار العلماء لنلتمس قبسا من ضياء في برنامجكم فتاوى الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من البرنامج اليومي الإفتائي فتاوى الحج. هذه رق التحية من فريق العمل في تنفيذ الفترة أحمد الرضا مذيع الفترة زميل عبد الرحمن بن عوض البشري في تقديم الحلقة محدثكم سبيت إبراهيم سبيت وهذه أيضا تحية من مخرج البرنامج محمد بن سعد الفرشان. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والمستمعون الكرام. كما يسرنا أيضا أن نرحب في بداية هذه الحلقة بفضلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان عضو هيئة كبار العلماء. دكتور سعد السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا شيخ. أهلا حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين. أيضا نرحب بكم مستمعينا الكرام. أهلا ومرحبا بكم لمن أراد التواصل والسؤال مع الشيخ الدكتور سعد الاتصال على الرقم 011-40-529-999. فأهلا ومرحبا بكم شيخ سعد حفظكم الله. يعني بمغيب شمس هذا اليوم يدخل هذا الموسم العظيم وهو شهر أو عشر ذي الحجة, هذه العشر التي ورد في الأحاديث والنصوص النبوية ما يدل على فضلها وفضل العمل فيها. لو يعني ذكرتنا شيخ سعد حفظكم الله بشيء من هذا. الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد, بغروب شمس هذا اليوم يحل ضيف كريم وموسم من مواسم التجارة مع الله عز وجل في الأعمال الصالحة, وهو عشر ذي الحجة التي أقسم الله تعالى بها فقال والفجر وليال عشر. والمراد بالليالي العشر في قول جماهير المفسرين المراد عشر ذي الحجة. والله العظيم لا يقسم إلا بما كان عظيما من مخلوقاته, ولهذا فهذه العشر المباركة العمل الصالح فيها لا يعدله شيء, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل لما قال ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر, فسئل ولا الجهاد في سبيل الله, قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء, أخرجه البخاري في صحيحه. أي أن العمل الصالح في هذه العشر لا يعدله شيء إلا في حالة واحدة, وهي من أخذ أمواله وأنفقها في سبيل الله وقتل في سبيل الله, فهذا هو الذي يكون أفضل من العمل الصالح في هذه العشر. وهذا يدل على أن الأجور في هذه العشر المباركة أنها مضاعفة, وأن الجزاء على العمل الصالح كبير, وأن هذه الأيام موسم من مواسم الطاعة. وإذا كان أرباب الدنيا أرباب التجارة في الدنيا لهم مواسم يزيدون فيها من جهودهم رجاء مزيد من الأرباح, وكذلك أيضا في التجارة مع الله عز وجل بالأعمال الصالحة لها مواسم تضاعف فيها الحسنات وترفع فيها الدرجات وتكفر فيها الخطايا والسيئات. ومن هذه المواسم هذا الموسم الذي على الأبواب والذي لا يفصلنا عنه سوى ساعة تقريبا, فعلينا أن نجتهد في أيام وليالي هذا الموسم فإنها سرعان ما تنقضي. وقد ذكر أهل العلم أن نهار عشر ذي الحجة أفضل أيام السنة على الإطلاق, وأما ليلها فهي أيضا فاضلة, إلا أن الليالي العشر الأواخر من رمضان تفضل عليها باعتبار أن فيها ليلة القدر. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أطلق قال ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله, ولم يخص ذلك بشيء معين, وهذا يشمل كل عمل صالح. من الصلاة والصيام، يستحب صيام الأيام التسعة الأولى منها أو ما تيسر، ومن الصدقة ومن الذكر، ويتأكد منه التكبير، ويبدأ التكبير المطلق في بداية عشر ذي الحجة، أي من غروب شمس هذا اليوم. ومعنى كونه مطلقا أي لا يتخير بأدبار الصلوات بل في جميع الوقت. والمقيد يبدأ بالنسبة لغير الحاج من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وبالنسبة للحاج من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. وهذه السنة قد غفل عنها كثير من الناس، رحم الله من شجع الناس وسعى في إحياء هذه السنة بقوله وفعله. ومن ذلك أن يأتي للمسجد مبكرا وبعد أداء السنة الراتبة أو تحية المسجد يكبر ويرفع صوته حتى يسمعه الناس ويقتدون به. نعم نعم أحسن لكم شيخ سعد. أيضا فيما يتعلق بمن أراد الأضحية، من أراد الإمساك عن الشعر يبدأ من هذه من هذا المساء شيخ سعد؟ أي نعم، كذلك أيضا من أراد أن يضحي فلا يجوز له بغروب شمس هذا اليوم أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت هذه العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، خرجه مسلم في صحيحه. فمن أراد أن يضحي عليه الآن أن يبادر بأخذ ما يحتاج إلى أخذه من الشعر مما يباح أخذه من الشعر والأظافر، لأنه بغروب شمس هذا اليوم ليس له أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى تذبح أضحيته. نعم. في هذه الأيام شيخ سعد يتناقش الكثير حول هذا النهي، هل هو للكراهة أو للتحريم الذي جاء في الحديث الذي ذكرته حفظك الله؟ محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال إن النهي للكراهة، هذا هو مذهب الحنابلة. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أن النهي للتحريم. والأصل في النهي أنه يقتضي التحريم إلا إذا وجد صارف يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة، وهنا ليس هناك صارف يصرف النهي في هذا الحديث. الأقرب والله أعلم أن النهي للتحريم. وأما ما يذكره بعضهم من أن الأضحية مستحبة، فكيف يكون الأخذ من الشعر والأظفار محرما؟ فإن هذا غير وارد، لأن الشيء في أصله قد يكون مستحبا ونافلة، ولكن بعض الأحكام المتعلقة به تكون مبنية على التحريم. فعلى سبيل المثال، من دخل في العمرة مثلا نافلة، من أتى بعمرة نافلة، إنه يجب عليه أن يشرع فيها، ولا يجوز له أن يرتكب محظورا من محظورات الإحرام فيها، ولا يقول إنها نافلة وسوف أغطي رأسي أو نافلة وسأتطيب. إن فعل ذلك فإنه يأثم عليه الفدية. كذلك أيضا من تصدق بصدقة تطوع لا يجوز له أن يمن بها، وهي وإن كانت في أصلها تطوعا لكن المنة بالصدقة محرمة. فعلى هذا قد تكون أجزاء العمل الذي في أصله نافلة تكون بعض أجزائه تقتضي التحريم ولا مانع من هذا. وعلى هذا فليس هناك صارف يصرف النهي في هذا الحديث من التحريم إلى الكراهة، فالقول الراجح أن النهي يقتضي التحريم. نعم أحسن الله لكم دكتور سعد. نأخذ اتصال أول من أخينا عبد الله من المدينة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ سعد؟ خير ونعمة، نحمد الله ونشكر. عندي ثلاثة للشيخ. أعطنا الأول. الله يكرمك، وأنا ذي ثلاث أول متقطع، وأنا إن شاء الله بريد الحج السنة هذه، ما أقدر أحط قماش، ما أقدر أحط، كيف أفعل يعني؟ طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، أنا في قرية بين مكة والمدينة، أبعد عن المدينة 70 كيلو، يكون إحرامي من البيت أو أروح ذو الحليفة في المدينة؟ تبعد عن مكة 70 كيلو؟ لا، أبعد عن المدينة 70 كيلو، بس أنا بين مكة والمدينة. يعني بعد المواقيت، بعد ذو الحليفة. نعم نعم، بعد ذو الحليفة 70 كيلو. اي نعم. طيب السؤال الثالث. السؤال الثالث، انا رحت في حمله، يكون الحمله هذه يقولون المخيم حقهم في مزدلفه، ويكون ايام التشريق تكون في منى وهم في مزدلفه. طيب تسمع الجواب. جزاك الله خير. الله يحييك. حياك الله. سؤال الأول، يعني يعاني عفاه الله من سلس بول متقطع ويريد الحج، يقول أخشى أن يعني وضعت مثلا ما يتحفظ به يكون مخيطا. وضع ما يتحفظ به إن لم يكن على هيئة السروال فليس بمخيط، بل حتى لو احتاج إلى أن يلبس السروال فلا حرج عليه، ويدفع فدية، يطعم 6 مساكين وليس عليه شيء إذا أراد أن يستخدم مثلا السروال. وأما إذا أراد أن يضع مثلا مناديل ونحوها فهذا ليس بمخيط أصلا، ولا يمنعه السلس من الحج، ولا يمنعه من الصلاة، ولا يمنعه من الاستكثار من النوافل، لأن بعض من يبتلى بالسلس ينكف وينقبض عن كثير من النوافل، هذا غير صحيح، بل إن صاحب السلس لا بأس أن يكون إماما على القول الراجح. وأما قول من قال من الفقهاء أنه لا يؤم الناس فقول ضعيف، ربما يكون صاحب السلس هو أعلمهم وأقرأهم من كتاب الله عز وجل. فنقول للأخ الكريم اتق الله تعالى ما استطعت، إذا وضعت على ما يخرج من البول وضعت قطعة قماش أو وضعت مناديل أو نحوها فإن هذا ليس بمخيط، وإن احتجت لأن تلبس السروال فالبسه وتدفع فدية وليس عليك شيء. نعم الحمد لله، جزاكم الله خير. الشيخ سعد من احتاج مثلا يلبس كما ذكرتم السروال، هو بهذا يعني قد ارتكب محظور من حظورات الإحرام، هل يجوز أن يكمل ذا يعني يلبس ثوبا مثلا وفنيلة وكذا، أو يقتصر على السروال فقط؟ يقتصر على قدر الحاجة، والحاجة هنا يعني تحصل بلبس السروال فقط. نعم أحسن الله يكم. السؤال الثاني يقول إنه في قرية بين مكة والمدينة يبعد عن ذو الحليفة 70 كيلو، من أين يحرم؟ يحرم من بيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، أي من كان دون المواقيت فمن حيث أنشأ نيته. والأخ الكريم هو دون المواقيت، هو دون ذي الحليفة، فيحرم من بيته والحمد لله. نعم نعم أحسن الله إليكم. لكن هل يجوز له أن يتجاوز إلى أن يصل مثلا مكة لكن قبل منطقة الحرم يحرم، أو يحرم من مكان سكنه؟ وميقاته يعتبر بيته، ميقاته يعتبر محل بيته. ومن الفقهاء من يجيز له أن يسير ويحرم بعد ذلك من أي ميقات، هذا هو المذهب عند الحنفية، ولكن الذي أنصح به الأخ الكريم ألا يفعل ذلك خروجا من الخلاف، لأن جمهور الفقهاء يمنعون من هذا، فالأحوط له أن يحرم من بيته. نعم جزاكم الله خير. نأخذ اتصال أبو عبد الملك ثم نعود لسؤال أخينا عبد الله الثالث. أبو عبد الملك تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثلاثة أسئلة أخوي سبيت الله يسعدك. تفضل الأول. السؤال الأول شيخنا، من تجاوز الميقات بدون لبس الإحرام كمن نام بالطائرة ولا يستطيع العودة للميقات، هل يلزم أن يلبس الإحرام أولا ثم يدفع الفدية؟ نعم نعم، إذا ما استطاع أن يعني تجاوز الميقات لكونه نائما، فمن حين أن يستيقظ يلبس الإحرام، من حين يستيقظ يلبس الإحرام، وإن دفع الفدية دفع دما، الواجب في حقه عند الجمهور دم، فهذا أحوط وفيه خروج من الخلاف. نعم شيخ، أنا لابد أن ينعقد السبب ويلبس الإحرام حتى يدفع الفدية. لا ليس هناك ارتباط هنا، يعني إذا وصل متى ما ذكر، والآن قد نام، لكن متى ما تذكر واستيقظ مباشرة يلبس إحرامه. لكن لكونه قد تجاوز الميقات جمهور أهل العلم يرون أن عليه دما، وهناك قول آخر بأنه ما دام أنه معذور بالنوم فلا يجب عليه الدم، وهو قول قوي، لكن إن أراد أن يحتاط ويأخذ بقول الجمهور فيذبح دما. لكن بالنسبة للبس الإحرام من حين أن يلبس الإحرام، من حين أن يستيقظ يلبس الإحرام. نعم. الله عليكم. سؤال الثاني شيخنا، من قدم مكة ليلا ثم كان متعبا ونام بالفندق واليوم الثاني ذهب للحرم، هل يشرع طواف القدوم في هذه الحال؟ طيب. نعم يشرع طواف القدوم، لأنه أول ما قدم مكة وإن كان قد استراح، لكن هذه الاستراحة لا تؤثر على كونه يأتي بطواف القدوم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هو وأصحابه لما أصبح قريبا من مكة في ذي طوى وقف واستراح واغتسل عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك دخل مكة وطاف طواف القدوم. فلو استراح الإنسان من حين أن يصل إلى مكة، وهذه الاستراحة لا تمنع من طواف القدوم. نعم أحسن الله إليكم. سؤالنا الأخير شيخنا، من أخذ عمره ناويا التمتع وحل بعد أن طاف وسعى وقصر وحل من إحرامه ثم نوى تقديم سعي الحج، هل يلزم إعادة لبس الإحرام؟ هو الآن أتى بالعمرة الآن متمتع، طاف وسعى وقصر كذا؟ نعم، وحل إحرامه لبس ملابس ثيابه. نعم ثم طيب. أراد أن يسعى سعي الحج، نوى تقديم سعي الحج قبل عرفة. نعم نعم، هو لو كان مفردا أو قارنا ورد ما يدل على الجواز لكونه يكون بعد طواف القدوم، لكن الآن هذا متمتع وقد أتى بطواف وأتى بسعي وقصر، فيعني كونه يقدم السعي محل نظر، ولا شك أن الأحوط أن لا يقدم. وأما من جهة الصحة هل يصح ولا يصح، فهذه تحتاج إلى مزيد تأمل. نعم أحسن عليكم شيخ سعد. نعود سؤال عبد الله قبل أن نأخذ رخت مها. عبد الله يقول أنه في حملة والحملة سكنه في مزدلفة، وهو أشكال عليه أنه ليلة التشريق لابد يكون في ميناء، فما الحكم؟ لا حرج عليهم، لأن ميناء الآن قد امتلأت وضاقت ولا تتسع لجميع الحجاج، وعلى هذا فمن بات في أول مزدلفة وفي مخيماتها التي هي في أول مزدلفة فلا حرج عليه، وذلك لأنه قد اتقى الله ما استطاع، بات في أقرب مكان من منى، فهو قد اتقى الله تعالى ما استطاع وليس عليه شيء، ولا يكون في نفسه حرج لأنه قد اتقى الله ما استطاع. وعامة العلماء المعاصرين على هذا، لأن منى لا تتسع للحجيج، وعدد الحجاج الآن كثير وفي تزايد، ولذلك ف المشروع للحاج إذا لم يجد مكانا في منى أن يبيت في أقرب مكان إلى منى، فإذا بات في أقرب مكان إلى منى من جهة المزدلفة فقد أتى بالواجب عليه ولا شيء عليه في هذا. نعم جزاكم الله خير شيخ سعد. معنا الأخت المتصلة مها من جازان. مها عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم ثلاثة؟ طيب السؤال الأول. السؤال الأول، لدي أخت منذ أسبوع يا شيخ تشعر بحالة خوف وقلق وتفكير مستمر وشعور بفقر الهمة، فما توجيهك الشرعي لها؟ طيب. فما إيش؟ توجيهك الشرعي لها؟ نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني، هل يجوز لي أن أرفع صوتي في التكبير بحيث يسمعوني أخواتي في المنزل أم لا؟ طيب السؤال الثالث. السؤال الثالث، في حج العام الماضي كنت في ليلة مزدلفة وصليت صلاة المغرب والعشاء ولست أدري هل هي إلى القبلة أم لا، قال عيدا. طيب شكرا. مع شيخ سعد تقول عندها أخت أصيبت منذ أسبوع نوع من الخوف والهلع والتفكير الكثير، تقول نصيحتك وتوجيهك الشرعي لها. نعم، عليها أن تفعل الأسباب وتلجأ إلى الله عز وجل، تلجأ إلى الله تعالى بالدعاء أن يكشف الله تعالى عنها هذا الضر. الله تعالى يقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وأيضا تفعل الأسباب، لأن فعل الأسباب هو جزء من التوكل على الله تعالى. ومن فعل الأسباب استخدام الرقية الشرعية، ومن فعل الأسباب أيضا أنها تذهب للطبيب المختص، طبيب النفسي المختص، ربما تكون هذه حالة نفسية حصلت لها بسبب معين فتفعل هذا، تطلب الرقية الشرعية وتذهب للطبيب المختص مع الدعاء. نعم نعم جزاكم الله خير. السؤال الثاني تقول هل يجوز أن ترفع صوتها كونها أنثى بالتكبير وتسمع أخواتها؟ إذا كان بقدر ما تسمع أخواتها فلا بأس، أما رفع الصوت الذي يسمعه الرجال وربما يحصل به الفتنة فلا تفعله، لكن ترفع صوتها بقدر ما تسمع أخواتها ورفيقاتها. نعم. أيضا السؤال الثالث تقولنا حجت ليلة مزدلفة الماضية وما تدري صلاة المغرب والعشاء، لكن الآن تشك هل هي للقبلة أو لغير القبلة؟ هذا الشك الذي طرأ بعد الحج هذا شك لا يلتفت إليه، والقاعدة المقررة عند أهل العلم أن الشك الطارئ بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إليه، فهذه الشكوك لا يلتفت إليها. ونحن في هذا البرنامج تقريبا في كل حلقة أو في كثير من الحلقات تأتينا أسئلة من هذا النوع، من أناس يتشككون في أمور وقعت في حجهم في سنوات ماضية، بل إنه في الحلقة القريبة رجل مضى عليه 25 عاما وبدأ يشكك هل فعل كذا هل فعل كذا، فالشك الطارئ بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إليه. فنقول لأخت كريمة دعي عنك الشكوك، والنوافل ترقع وتكمل الخلل الذي يقع في الفرائض، فاستكثري من النوافل، حافظي على السنن الرواتب وصلاة الوتر وصلاة الضحى وأكثري من النوافل، وما قد يكون من خلل في الواجبات وفي الفرائض فإنها تكمل بها النوافل. نعم. جزاكم الله خير شيخ سعد بارك الله فيكم. معنا الأخت نورة من أبها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أيوة عندي سؤال واحد. تفضلي. أنا أريد أصوم الأيام العشر لكن علي أيام من رمضان لم أصومها، هل أصوم العشر أم القضاء أول؟ طيب تفضلي شيخ. تبادرين بالقضاء، لأن الإنسان لا يضمن أن يعيش، لا تدرين متى يبغتك الموت، وهذه واجبة، وصيام التسعة الأيام الأولى من العشر مستحبة، والفقه أن الإنسان يقدم الواجب على المستحب، فتبادرين بالقضاء، ولو جعلت القضاء في هذه العشر لكان حسنا، ويرجى أن تنالي أيضا فضل صيام هذه التسعة الأيام الأولى من العشر، لأن المطلوب هو استيعاب زمنها بالصيام، زمن نهارها بالصيام، وهذا يحصل بصيام القضاء. فننصحك بأن تبدأ الآن بصيام القضاء وتبادري إلى صيام القضاء حتى تبرئي ذمتك. نعم. نعم جزاكم الله خير شيخ. معنا موسى من عفيف. موسى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ سعد؟ خير ونعمة نحمد الله ونشكره. يا شيخ أنا إذا كنت أصلي صلاة عندي راديو وبعدين يستمع صوت بعدين يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في صلاة وأقول عليه الصلاة والسلام، هل يجوز هذا؟ نعم ما اتضح. هو يقول إذا كنت أصلي وعنده مثلا انذياع أو شيء يشتغل فقال اللي في المذياع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هل أجوز أن أصلي على رسول الله وأنا في الصلاة؟ لا، إذا كنت في الصلاة وسمعت من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة فتنشغل بصلاتك، ولا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال، إنما تنشغل بصلاتك. سؤال ثاني. هل يجوز الصلاة سنن؟ يعني أنا أصلي وأنا جالس، يعني يبدأ وأنا جلوس أم يقوم لتكبيرة الإحرام؟ وما السبب؟ إن هل أنت عاجز؟ سنن يعني هو سنن يجوز سنة. نعم، هو كونها سنة يعني تساهل يصلي جالسا، بس يقول هل يجوز أني أبدأها وأنا جالس ولازم وأنا واقف ثم أجلس؟ نعم السنة يجوز، لأن القيام في صلاة النافلة ليس واجبا وإنما هو مستحب، لكن ينقص الأجر إذا كان الإنسان قادرا على القيام وصلى جالسا أو صلى أول الصلاة جالسا، ينقص أجره، لا يكون أجره مثل أجر من ابتدأها قائما. فإذا كنت صحيحا معافى الأفضل أن تبدأ الصلاة قائما، هذا بالنسبة للنافلة. أما الفريضة فمعلوم أن القيام مع القدرة من أركان الصلاة. نعم. لا أنا أقول لك يعني يجوز أن يصلي جالس، لكن هل أبدأ تكبيرة الإحرام ثم يجلس يعني يستمر؟ هل يبدأها واقفا ولا عادي يبقى يبدأها وهو جالس شخصيا؟ صلاة النافلة الأمر فيها واسع، صلاة النافلة الأمر فيها واسع، لكن كلما حرصت على أن تبدأها قائما وتستمر قائما أثناء القراءة فهذا أفضل وأكمل، وإن جلست فلا حرج عليه، لأن القيام في صلاة النافلة ليس واجبا. يعني تكبيرة الإحرام أنا قصدي يعني يبدأ تكبيرة الإحرام ثم يجلس يعني يستمر يكمل. لا بأس. أيوة. موسى يقول لك شيخ الشيخ يقول لك ما في إشكال أنك تبدأ وأنت جالس، لكن الأفضل أن تصلي وأنت واقف. يعني تكبيرة الإحرام. إيه نعم. يعني يبدأ تكبيرة الإحرام ثم يجلس يعني يستمر يكمل، أم يبدأ وأنا جالس؟ الأمر واسع سواء فعلت هذا أو هذا، لكن ينقص أجرك إذا كنت قادر، ينقص أجرك. شكرا موسى حياك الله. الشيخ سعد هذه سائلة أيضا عبر تويتر تقول هل الحاجة يجوز الحاجة أن تتزين في عشر ذي الحجة أو لمن أرادت الحج يعني؟ نعم، إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب فلا حرج عليها إذا اجتنبت محظورات الإحرام أثناء الإحرام، أما إذا تحللت من الإحرام وكانت بحضرة نساء ولم تكن بحضرة رجال أجانب فلا حرج عليها في هذا، المهم ألا تتزين أمام الرجال الأجانب، لأن تزيينها أمام الرجال الأجانب هو من التبرج وهو محرم عليها سواء كانت حاجة أم غير حاجة، لكن إذا كان ذلك أمام نساء فلا حرج عليها. نعم. أحسن عليكم. تقول هل يجوز للمرأة المحادة أن تلبس النقاب وأن تلف شعر رأسها؟ نعم، المرأة المحادة كغيرها في لبس النقاب لا بأس أن تلبس النقاب ولا بأس أن تلف شعر رأسها، إنما هي ممنوعة فقط من أمور خمسة. ممنوعة من الزينة في البدن. نعم. كأن تضع المكياج مثلا أو الأصباغ أو الكحل ونحو ذلك، وأيضا ممنوعة من الزينة في اللباس فلا تلبس ملابس فيها زينة، وممنوعة كذلك من الحلي فلا تلبس الحلي، وكذلك أيضا الكحل، وأيضا الخروج من البيت إلا لحاجة، وإذا أرادت أن تخرج من البيت لحاجة فإنها تخرج بالنهار لأن بقاءها في البيت في الليل آكد، لأنه هو المقصود من البقاء وهو المبيت، فإذا أرادت أن تخرج تخرج لحاجة فقط. نعم، هذه الأمور التي تمنع منها المرأة المحادة وما عداها فهي كغيرها، وعلى ذلك لا بأس أن تلبس النقاب ولا بأس أن تصف شعر رأسها، ليست ممنوعة من هذا. نعم. جزاكم الله خير. آخر متصل معنا الأخ ماجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير الشيخ سعد. مساك الله بالخير والعافية. الله يسعدكم جميعا وفينا وإياكم. الشيخ الله يسعدك، الاشتراك في الأضحى يا شيخ لها حكم شيخ؟ نعم، الاشتراك في الأضحية على قسمين، القسم الأول الاشتراك في الملك، وهذا لا يكون في الغنم وإنما يكون في الإبل والبقر إلى سبعة، وعلى هذا لو أراد شخصان أن يشترك في واحدة من الغنم نقول إن هذا لا يجوز ولا يشرع، أو أراد زوج وزوجته الاشتراك في واحدة من الغنم إن هذا لا يجوز، أو أراد أخوان أن يشترك في واحدة من الغنم فإن هذا لا يجوز، وذلك لأن الأصل في العبادات التوقيف، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الاشتراك في واحدة من الغنم، قد كان كثير من الصحابة فقراء ولم يرد عنهم هذا. وأما الإبل والبقر فقد دلت السنة على أنه يجوز الاشتراك فيها إلى سبعة أشخاص، هذا هو الاشتراك في الملك. والقسم الثاني الاشتراك في الثواب، وذلك بأن يملك الأضحية ويشرك معه من شاء في ثوابها من الأحياء والأموات، هذا لا بأس به ولا حد لهذا الإشراك، فلو أنه اشترى مثلا واحدة من الغنم وأشرك معه والديه وأولاده وزوجته ومن أحب من الأحياء والأموات فلا بأس بذلك، فالاشتراك في الثواب لا حد له، وأما الاشتراك في الملك فهو إنما يكون في الإبل والبقر إلى سبعة ولا يكون في الغنم. نعم. بارك الله فيك، شكرا شيخ. شكرا لك يا ماجد، الله يعطيك العافية. عليكم السلام ورحمة. أحسن لكم شيخ سعد وبارك الله فيكم في علمكم، جزاكم الله خير. فضلت شيخ دكتور سعد، حياكم الله وشكرا لكم وللأخوة المستمعين. إذن كان معنا أيها الأخوة المستمعين الكرام مجيبا على أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان عضو هيئة كبار العلماء، نشكره وجزاه الله خيرا. كما نشكركم على حسن متابعتكم، نسأل الله سبحانه وتعالى يفقهنا وإياكم في دينه وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا وإياكم هدى وتوفيقا وسدادا وعلما نافعا وعملا صالحا، وأن يوفقنا وإياكم في استقبال هذه العشر المباركة، وأن يوفقنا فيها للعمل الصالح الذي يرضيه عنا، وأن يحفظ حجاج بيته الكريم بحفظه وإكرامهم برعايته ويعينهم على أداء نسكهم على أكمل وجه وأيسره. وسأل سبحانه وتعالى يغفر لنا ولكم الذنوب جميعها دقيقة وجليلة، أنه على كل شيء قدير. شكرا لكم مستمعينا الكرام، هذه رقة التحية من فريق العمل في تنفيذ الفترة أحمد بن صالح الرضا، مذيع الفترة الزميل عبد الرحمن بن عوض البشري، في تنفيذ هذا البرنامج الزميل فارس مضيان، وفي الإعداد تقديم محدثكم سبيت إبراهيم سبيت. هذه تحية مخرج برنامج محمد بن سعد الفرشان. نلتقي غدا إن شاء الله في حلقة جديدة، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى لقاء قريب يجمعنا بكم في برنامجكم فتاوى الحج. فتاوى الحج.